كل شيء ما في تفصيل ولا استثناء. فالإنسان شيء فهو مخلوق لله، وفعله شيء فهو مخلوق لله، أليس كذلك؟ فعل الإنسان شيء ولا شيء؟ شيء فهو مخلوق لله، فكل شيء فهو مخلوق لله. بل نص الله سبحانه وتعالى على خلق فعل العبد فقال: والله خلقكم وما تعملون. خلقكم وما تعملون، وما هذه؟ قيل إنها موصولة أي والذي تعملونه، وقيل إنها مصدرية أي وعملكم، وكلاهما أي كلا المعنيين لازم للآخر، فإن المعمول إذا كان مخلوقا لله لازم أن يكون العمل الذي حصل به المعمول مخلوقا لله. طيب، إذن لابد من الإيمان بهذه الأركان الأربعة. من فضلك اقلب الشريط. فهل الأمة الإسلامية التي تستقبل القبلة